السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أمة الإسلام، يا من خلقتم لأمر عظيم، يا من خرجتم لصلاة العيد، يا من خرجتم تطلبون رحمة الله ونفحاته، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا. تقوى الله وصية الله للأولين والآخرين. قال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. تقوى الله منجاتٌ في الدنيا والآخرة. عباد الله، عباد الله، هذا يوم عظيم، هذا يوم عيدكم النحر، هذا يوم الحج الأكبر، هذا يوم عظيم من أفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى. عباد الله، تذكروا موقفكم هذا، وقوفكم بين يدي الله سبحانه وتعالى، تذكروا تجردكم لله سبحانه وتعالى. يوم تعرضون، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. تذكروا هذا اليوم العظيم وهذا الموقف العظيم أمام الله سبحانه وتعالى، حين تدنو الشمس، حين تخرجون حفاة عراة غرلا، كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم، قالت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا. عباد الله، هي موقف، لموقف عظيم يجب على كل مؤمن، نلزم كل مؤمن أكمبوكي كسمامو هيكي هابا ساهيتو نتسماما كصالي لله سبحانه وتعالى كسمامو أمبشو كواما نكيكوبا زيدي، أمبشو كواما كتكوانا حرارة زيدي، حرارة يموتو تليتو، حرارة ميلي يموتو ميلي بني أدامو، حرارة يجوا مبقام بيتكربية قدر ميل. والله هذا موقف عظيم. عباد الله، تذكروا وقوفكم أمام الله، تكون بكيني كسماما بلي الله سبحانه وتعالى للحساب والمعارضة. عباد الله، هي نسيك كبوة بلي الله سبحانه وتعالى، سيك كما هي إما بيبا فضائل نينجي سانا كتيك فضل هي سيك نمسيك يعيدي أما يقام الله سبحانه وتعالى أميتوبا نهدية نزوادي كم شكور سبحانه وتعالى نكم كبر سبحانه وتعالى نكم عظم إن شاء الله سبحانه وتعالى. فلا تنسوا أن تشكروا ربكم مسيسهاه كم شكور الله سبحانه وتعالى تكتوك هابا يسير هابا نيومشو تمذكور الله سبحانه وتعالى تلتاني تكبير شكرا لله سبحانه وتعالى على إتمام النعمة وتكملشي نعمة هي ويشي ما سيكو كومي ما تكوفو مبكى لو هي كوي ختميش سيكو كما هي. لا شك هذا فضل عظيم، وهذا فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى. عباد الله، أذكركم في هذا اليوم نواكم بوش سيكو كما هي أما وقام بموقف كما هي أم اسمام أمتومي عليه الصلاة والسلام بعد رمي الجمرات بعد كروش جمرات أكسماما موصيا أمته عليه الصلاة والسلام أكي ووصي أمواك امتومي عليه الصلاة والسلام وصية عظيمة، وصية عظيمة لوصية مكب سنة، وصية مزيت سنة na mengi katika haya aliyotuhusia Mtume sallallahu alaihi wasallam siku kama hii ya Umu Nahr, mengi tumeyawacha, mengi tumeyazorotesha ma al-asaf al-shadid. Ibadallah, kukumbushana wasaya kama hizi kwenye mawakif kama hizi Mtume alayhi salatu wasalam anatukumbusha, la shaka ni jambo muhimu sana. Amepokea Imam al-Bukhari katika sahihi yake min hadithi Abi Bakra Nufai ibn al-Harith radiyallahu anhu wa ardah, wama Mtume alayhi salatu wasalam alisema ba'da jamarat fi hadha al-mawqif fi hadha al-yawm musiyan ummatah ووصي أمهاك عليه الصلاة والسلام أكرمي مصحاب رضوان الله تعالى عليهم إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر. عباد الله, أنتم عليه الصلاة والسلام أكرمي أمهاك kwamba wakati kama huu, mwezi kama huu ndio mwezi wa mzunguko wa mwaka, mwaka wote wazungukia wamalizikia kwenye Dhulhijja. Kwa hivyo Mtume alayhi salatu wassalam si kwamba ataka kufanya ilgha, kupuza miezi mingine, la, alikuwa ataka kutufahamisha sisi kwamba haji ni mwezi kama huu, haji ni mwezi kama huu wa Dhulhijja, na Dhulhijja ni mwezi wa kuzunguka, yani ni mwezi ambao kwamba mwaka wazungukia hapo. Ndio akawaambia inna zamana qad istadar ka hayati khalaqa Allah as-samawati wal ard. Thumma dhakara Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kwamba hii ni ashhurul hurum, akabainisha kwamba Dhulhijja ni moja katika hizi ashhurul hurum. Akawauliza masahaba suali ya ajabu, mpaka masahaba radhiyallahu anhum wakashangaa, kwani hajui hii siku? Mtume alayhi salatu wasalam akawauliza ayu shahrin hadha, ayu shahrin hadha, qalu Allahu wa rasuluhu a'lam, na wote wajua ni mwezi gani, lakini washtuka waona pengine kushuka wahi kubadilishwa jina huu mwezi, kwa wakasema Allahu wa rasuluhu a'lam. Hii ni Mtume sallallahu alayhi wasallam atakuonesha ni jambo kubwa yoja kututajia. Akawaambia alaysa dhulhijja, mpaka masahaba asema fasakat hatta dhananna annahu sayasmihi bighayri ismihi, mpaka tukaona atauita jina lingine si dhulhijja. Kisha akasema alaysa dhulhijja, si huu ni mwezi wa dhulhijja? Qulna bala. Kisha akasema tena Mtume sallallahu alayhi wasallam ayi albalda, ayi baladikum hadha, huu ni mji wenu gani? Wakanyamaza, akasema Allahu wa rasuluhu ala. Akasema alaysa albalda, usi ndio ule mji haram yani Makkah? Qalu bala, wakasema ndio ya Rasulullah. Akanyamaza, asema mpaka tukadhania atauita jina lingine. Thumma sala, kisha akawauliza tena Mtume sallallahu alayhi wasallam ayi yawmikum hadha, ayi yawmin hadha, hii ni siku gani leo? Alaysa yawmun nahr, si hii ni siku ya nahr, yawmun nahr? Qalu bala, wakasema ndio. Masahaba akasema, akanyamaza mpaka tukaona ataiita siku nyingine. Kisha Mtume alayhi salatu wasalam akatwambia wasia huu, wasia mzito, baada ya kutuuliza masala mengi kuuliza umma wake alayhi salatu wasalam, sikiliza huu wasia, uchukue, uhifadhi, utumie, utakufaa hapa fi dunia wal akhira. Asema Mtume alayhi salatu wasalam, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaykum kahurmati yawmikum hadha fi baladikum hadha fi shahrikum hadha. Allahu akbar, innahu wasiyatun azima. Asema Mtume alayhi salatu wassalam, fa inna dima'akum, hakika damu zenu, wa amwalakum, na mali zenu, wa a'radakum, na hishma zenu. Haya mambo matatu, billahi alaykum, kila mmoja angalie, atazame, tazama jambo la damu alotuhusia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Leo tazameni ni Waislamu, je, wanaheshimu damu ya wenzao? Utakuta hadith wala haraj, ni jambo la kusikitisha. Huyu amuua huyu, huyu amkata huyu, yule amtia jaraha yule, babu kijana amuua babake, ndugu amuua ndugu yake, mume amuua mkewe, waliyadhu billah. Faina wasiyatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dhayana ma'shara alahibba, tumeupoteza wasia wa Mtume alayhi salatu wassalam alotuhusia siku kubwa kama hii. Yajibu an nudhakkar, lazima tukumbushane sana sana hizi wasaya. Nani katika sisi? Wengi katika sisi, ma'al asafi shadid, damu kwake ni kitu kidogo, anaweza kumkata mwenzake akamwaga damu, au aweza kumuua kabisa, wal iyadhu billah. Na huku Mtume alayhi salatu wassalam atuambia haramun alaykum wa amwalakum, vile vile mali, tazameni mali zetu, wewe amwibia huyo, huyo mpora huyo, huyo mpakura huyo, waliyadhu billah. Utafikiri Mtume صلى الله عليه وسلم hakutuhusia wasia kama hizi. Aib alaina maashara almuslimin, sisi kama jamii ya Kiislamu, kama Waislamu, haifai kufanya tabia kama hizi. Tabia kama hizi hazifai kupatikana kwenye jamii yetu, hususan siku kama ya leo. Mtume asimama baina aljamarat atuhusia mambo kama haya, wallahi la yajuz. Hadhihi min almuharramat alkubra, haya ni katika mambo yaloharamishwa sana kukubwa. Huyu aiba mali ya huyu, huyu apora mali ya huyu, la shaka hadha haram. Wa aradhakum, na hishma, hishma zetu, huyu mtaani huyu, fulan kala fi kadha, qila wa qala, qila wa qala, amekwenda huyu, amekwenda kule, tuzungumzana hishma zetu, tena bil batil, sio bil haq. Angelikuwa mtu amzungumza mwenzake, amkosoa kwa haq, kwa dalili, hadha la haraja min an-nasiha fi ad-din, lakini ma'a al-asaf ash-shadid an-nufusu fihi hudud wa fihi madakhil. Huyo mtaani huyo, yule mtaani yule, fina hurmatul aram, ziku wapi irdhi zetu, ziku wapi hishma zetu? Huyo avunje hishma ya msichana huyo, huyo avunje hishma ya mwanaume huyo, mbona mume barabara avunje hishma ya msichana yule, amchukua msichana mwenzake, ajua ni hishma mwenzake, anamchukua anampeleka huku na kule. Wallahi hadha aib, hadhi min almaaib, ambayo kwamba haitakikani kwenye musta jamii yetu kama hii, ambayo kwamba tena Mtume alayhi salatu wassalam ametuhimiza hii haji yake ya pekee, ambao hakuhiji haji nyingine ila hiyo. Fahadhihi wasaya adhima maashara al-ikhwan, la budda an na'uha wa nahfadhuha, tuhifadhi sana damu zetu, tusifanye damu zetu za Islamu ni rahisi sana tukawapa fursa maadui kutuingia, kutupiganisha sisi kwa sisi. Wakimaja damu, wao wanafanya biashara, wao na malengo yao kufarikuhu umma. Fattakullaha ibadallah, wahfadhu wasiyata rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam alaykum. Mwisho wa hadithi Mtume alayhi salatu wassalam akatukumbusha akhira, mambo ambayo kwamba mazito zaidi, akasema alayhi salatu wassalam, wasatalqawna rabbakum, mutakuja kukutana na mola wenu. Yani nyinyi kama hamsikii, mtaka kumwaga damu, mtaka kuvunja heshima, mtaka kulia mali yenu, baina yenu kulana mali, endeleeni, lakini mjue, satalqawna rabbakum. Hii ni onyo, ni onyo kali kutoka kwa Mtume alayhi salam. Fanyeni mtaufanya, lakini mtakwenda kukutana na mola wenu. Fayasalukum an a'malikum, awaulize amali zenu, ulimfanya huyo nini, ukafanya nini, ukafanya heshima huyo, ukavunja heshima huyo, wa ghairi dhalik, tutakwenda kuulizwa hayo yote. Fayasalukum an a'malikum, awaulize amali zenu. Fala tarji'unna ba'di kuffara yadhribu ba'dhukum riqaba ba'd, msirudi baadi yangu mkafanya matendo ya kikufar, wanauana wao kwa wao. Hizi si tabia zetu, ni tabia za makufar. Waislamu hawauani wao kwa wao, mutaalifin, mutaazirin, mutalahimina fima bainahum kalbunyan yashuddu ba'dhum ba'dha. Indo sifa ya mu'min. Mtume alayhi salatu wassalam atuambia, almu'minu mir'atul mu'min, mu'min ni kioo cha mu'min mwingine. Yakufu alayhi dhai'ata, yakufu alayhi dhai'ata, akimwona mpotea na mziwia, hamziwia isipotee kitu chake, yeye mwenyewe akienda kwenye barabara mbaya yuamrudisha. Hii ndo tabia ya mu'min. Kifu kumwaga damu ya mu'min mwenzako, kifu kula mali ya kwa mu'min mwenzako bila idhni yake, bila ruhusa yake, kifu kuvunja heshima ya mu'min mwenzako, la shakka hadha adhimun inda Allah. Mwisho hadithi Mtume alayhi salatu wassalam akawashuhudiza umma wote walikuwa pale, akasema, ala liyuballigh ash-shahid minkum al-ghaib waliohudhuria wawafikishie waliyeghibu. Na mimi nawaambia hivyo hivyo kama alivyosema Mtume alayhi salatu wassalam, mliohudhuria hapa mwafikishie ambayo kwamba wameghibu. Fala'alla ba'dhu man yablughuhu yakunu aw'a lahu min ba'd, huenda wale waliofikishiwa wakanufaika zaidi kuliko wewe uliosikia hapa. Waweza kusikia hapa ukayatoa kwa huku ukayasahau, lakini kilima hiki ulikisikia hapa ukaenda ukamwambia mwingine akakipokea vizuri, kikamnufaisha yeye, na wewe uliohudhuria huenda usinufaike. Hivi ndivyo alivyosema Mtume alayhi salatu wassalam. Ibadallah, fahadhihi wasaya adhima yanbaghi alaina an nahfadha, lazima sisi tujue haya mambo ya a'rab na mambo ya dimaa na mambo ya amwali. Haya ni mambo matatu muhimu msingi, lazima tukumbushane kila jawami kama hizi na kila mikusanyiko kama hizi. Ibadallah, fi hadha al-yawm ba'da as-salah sunnatun 'azima, baada ya kusali hapa kuna sunna adhima inda Allah, bali hakuna amal bora baada ya Eid, hakuna amal bora kama hiyo, nao ni dhabhul adhahi. Dhahu ibadallah, تقبل الله ضحاياكم تقبل الله أعمالكم تجيني بعد سهي بعد صالة مكتوك بعد هبا نديني مكتينجي حيواني زينو muachinje vizuri na mtu akiweza achinje yeye mwenyewe hadha aula kama hawezi ataakilisha lakini hakikishe hayawani pia mihurumiwa amechinjwa vizuri amechinjwa kama sharia inavyotaka ibadallah siku za kuchinja katika sharia idi hii ziko siku tatu baada ya Eid na baadhi ya ulama wasema ni siku mbili lakini wengi katika ahli alilm wanaona ni siku tatu baada ya Eid kwa hivyo leo ni siku ya kuchinja wa thalathatu ayyam baada ya Eid vile vile ibadallah تكبيرة هذه جايشة معاشر المسلمين تكبيرة ساسا زكتانا تكبير مطلق نتكبير مقيد زوت زنا تكيكانا بعد صلاتانو توليت تكبير نكبر براني ننجياري زي مطلق بيتو يتوكيليتا هذه أيام التشريك تاتون أيام كبوة كيشو إن شاء الله نيوم القر نسيكو يكم نموية تريكم نموية أمو نيوم القر من أفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى تكثرشاني تكبيرا اسم لزكيها فتكبيرا سازوت بربراني الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد ونومي ونواكي وتوتو حتى صغار السن ولا قشاني هاو توتو دوكو تكبيرا معاشر الأحبة مصطفى لك كتشيزا فكياكي مكسهاو ذكروهم تكبير وعلم وفنشاني تكبير الله سبحانه وتعالى وينوكي شعيرا كما هي من زوهية sisi maal asafi shadid saa hizi mashmushkila yetu mkubwa wenye kukumbusha watu takbira ndiyo wengi kuliko wenye kukabir kwenye simu kukabir kila mtu atumiana rasai hizi siku za kukabir hizi ni siku za kukabir maal asafi shadid wakumbushaji watu ndiyo wengi lakini wenye kukabir ndiyo wachache wahadha la yambagi wahadha la yambagi la shak kwa hivu Allah Allah fi takbir kila baada salatano kwa mdo wa siku tatu alafu baada salati al-asr siku ya mwisho ya tashriq بعد صلاة العصر حابو يتكوي مكيشة تكبير مقياد ويبو كتوك بعد العصر مبكة جوا كزاما يتبكي تكبير مطلق يندليا هي جيشة ويبو تكبير مقياد يما لزكي بعد صلاة العصر تريكم نتاف يعني تريكم نتاف يا أيها أمسكو يموشة يوم التشريق كتوك بعد العصر مبكة جوا كزاما بعد تكبير مطلق يندليا مبكة غروب الشمس يوا لكيشة كزاما حابو نيبو يتكوى مكيشة تكبيرا لذلك عباد الله من سنن هذا اليوم توزيع لحم الأضاحي ويقسم مرتاته يبندكيزه لكن سي لازيمة وإذا كفاني مرميلي لكن الأفضل علماء سيما آلي ناطوي صداقة ناطوي هدية بلا بلا عباد الله من أحكام هذا اليوم يجوز إعطاء حتى الكافر بورا أسيعني محارب أسيعني كفيرا وأنا شراسة أنا ونشا ودوي ووازي وازي وازي بلا الإسلام kwa wazi wazi bila kujificha huyu hatapewa lakini kama ni mtu hadi irani hadi la mani ulama sema kupoa shay'an min al-udhiya katika fungu la zile hadaya lianna as-sadaqa khasun lil-fuqara wal-masakin bila vile min ahkami hadha al-yawm min as-sunna an tadhbah bismillah wa taqul allahumma hadha anni wa an ahli bayti wa an ila yote tayakumnuia mathalan wa an mayiti fulan wa an abi fulan wa ghairi dhalik yajuzu kumshirikisha yote kwenye nia katika udhiya yako hii haikataze lakini tu kumkhusu maiti kwa mnyama khas yeye ili ndio wengi katika ulama walipinga na waona laisa mina sunna japokuwa baadhi wanajuzisha lakini kauli jumhur ahli alilm annahu la yukhassu udhiya khasa lilmayit hakhusiwi mnyama khasa kwa maiti lakini waweza kuchinja mnyama wako alafu maiti ukamnuia hapo ndani hilo jambo halikatazi maashara ahibba ibadallah wala ba'sa billahu almubah lahu kidogo tawsi'a kidogo leo ni siku ya kufanya tawsi'a kwa nafsi yako kwa ahli zako kwa watoto wako sio siku ya kufinya finya baadhi ya nasi yani عندهم عجائب saa zote wao ni kufinya finya ma yambaghi fi hadha alyawm annabi sallallahu alayhi wasallam qala li abu bakr hatta ya'lama yahud anna fi dinina fusha mpaka hawa ahli kitabu waone kwamba kwenye dini yetu pia kuna fusha kuna ukunjufu fulani cheza na watu wa ahli zako kacheze na watoto wako kidogo lahu almubah ma dama lam tartakib harama wa'lamu ibadallah kuparaga haramu haiendani na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala hata kama kwenye mdomo wasema Allahu akbar alhamdulillah lakini kama tuzawilu alharam wafanya mambo ya haram wavuka mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala hii ni kinyume cha ashurk ashukr ambao kama ni shukuri ya kisharia maashara alahibba tasaddaqu wasilu arhamakum tembeleeni wagonjwa mtakao kuwatembelea, tembeleeni watu ambao kwamba hamjawaona siku nyingi. Kullu hadha ajazahu ahli alilm, siyeni furaha kwa watu, toweni sadaka kwa sigharu sin, mpe kitu yule, wa ghairi dhalik. Hadhi kulluha min al-umuri al-mashru'a fi hadha al-yawm. Nisa al-mu'minin, ittaqina Allah subhanahu wa ta'ala, ittaqina rabbakum. Asema Ibn Abbas radiyallahu anhu, لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى ذهب مع بلال حتى وصل إلى النساء أكين وفاني ونواكم تومي عليه الصلاة والسلام فوعظهن وذكرهن وذكر الله سبحانه وتعالى حتى قال ابن عباس رضي الله عنه أن الله سبحانه وتعالى وما الله سبحانه وتعالى ليكو شكيش آهي تومي عليه الصلاة والسلام أكوين ليا ونواكي أكو نسيحي akawasomea aya Allah subhanahu wa ta'ala, na mimi nawasomea aya hiyo. Allah subhanahu wa ta'ala asema, ya ayuhan nabiyu idha ja'aka almu'minat yubayi'naka ala an la yushrikna billah wa la yasriqna wa la yaznin wa la yaqtulna awladahun wa la yatina bibuhtani yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihin wa la ya'sinaka fi ma'ruf fabayi'uhunna wa staghfir lahunna Allah inna Allah ghafurur rahim. Akaweka sharti kumtumi kuwaombea maghfira wanawake iwatekeleze mambo haya aliyotaja kwenye aya. Jambo la kwanza alilotaja Allah subhanahu wa ta'ala ni ashirku billah, la yushrikna billah, wasimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala, wala yasriqna, wala wasiibe, wala yaznina, wala wasizini, wahifadhi farji zao, wahifadhi ghiaba ya ume zao, wawatii wa ume wao. Hapo ndipo pepo. Mtume alayhi salatu wassalam asema, idha sallat almar'at khamsaha wa samat shahraha wa ata'at ba'laha dakhala aljannata min ayi alabwab althamaniyah tashaa. Hadha hadithun 'azim. Mwanamke mtume sasala hakumkalifisha mambo mingi, mambo tu machache. Wallahi law mwanamke tadhibiti haya mambo kwenye hii hadithi, tungelikuwa tuna taabu sisi. Hata kwa sababu wanawake hawakukalifishwa sana ati wasome wao kama sisi. Ma hayendi na maumbile mwanamke, maasha alhibba. Mwanamke yaarif hadha alhadith, salla khamsaha, samat shahraha, amesali salata zake za faradhi, ajua ilmu ya sala yote yako nayo. Samat shahraha, ajua ilmu ya siyam, amefunga vizuri, anajua ahkamu sawm. Ata'at ba'laha au zawjaha, anajua kumtii mume wake, kumridhisha mume wake. Hadha kafi, hii inamtosha mwanamke. Na wallahi la wangekaa kwenye mstari huu lakana khairan adhima. Ndio mtuisho mtume sallallahu alayhi wasallam mwisho wa hadith, dakhalat aljanna min ayi alabwab althamaniyah tashaa. Huyu mwanamke kama huyu ataitwa milango minane, achague yote mlango atakao kuingia. Lakini ma alasafi shadid, kathura alshiqaq fi albuyut, kashura alnizaa fi albuyut, mashakil mingi fi albuyut. Ni kwa sababu kina mama bado hawajatekeleza majukumu yao. Dhibitini nyumba zenu, leeni watoto wenu vizuri, msikizeni waume zenu, msikae juu ya waume zenu, msifanye vibaya nyumba ikatokea shiqaq, ikatokea balaa. Wallahi haya mambo yanafurahisha maadui, kwa sababu aadao alislam nyumba zao nyingi zavunjika, hawawezi kukaa bibi na bwana, utambo kidogo kwashatokana, waliaadha billah. Lakini ummatu alislam imma tijtimaa, mume atakiwa mdhibiti mkewe na mwanamke mdhibiti mume, washirikiane kwenye ta'atullah wa ta'atur rasul, na hapo ndio an-najah wal falah. Ibadallah, udhakkirukum at-takbir marratan ukhra, Allah Allah, takbir al-aam wa takbir al-khaas ba'da as-salawat al-khams. Na ba'd an-nas yakhti'una fi at-takbir, wa naqsiya mahali pamoja kwamba baada ya sala kisha kusema as-sunna, ukimaliza kusema astaghfirullah astaghfirullah Allah astaghfirullah Allahumma anta as-salam minka as-salam tabarakta ya dhal-jalali wal-ikram, as-sunna ni kuleta takbiri. Ni sawa kuwe na spika, ni sawa kuna spika. Sisi taabu yetu tumngoja mwenye spika, na mwenye spika kisha kuanza tumwachie yeye. Na yambaghi amsifu Abi Salama takbir ya salafu salih mpaka sema kathratha mithlu al-amwaj, tafkiri ni sauti ya mawimbi fuo ya bahari. Lakini maal asaf tangia msikitini takbir khafif, takbir dhaif, ameachiwa tu mwenye spika watu wote wasikizia. Ma yajuzu hadha min at-taqsir ikhwan, kabbir baada kuleta hizo adhkar, wala fi kuna spika hakuna spika mwenye kuanzisha anta kabbir. Hadhihi min sunna sunnatur rasul alayhi salatu wassalam. Allahumma izz al-islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك. ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من المرشدين. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وفك أسرانا. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين، وارحم موتانا وجميع موتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم واسكنهم الجنة. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أعادها الله علي وعليكم وعلى سائر المؤمنين باليمن والبركة، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.